بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. ضيفنا في هذه اللقاءات المباركة والدروس الطيبة معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. في بداية هذا اللقاء نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام. لمن أراد المتابعة معنا في هذه الدروس الطيبة، الكتاب هو مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، المسمى التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لمؤلفه زين الدين أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي. ووصلنا مع شيخنا إلى كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثا. عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. فقال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. وأشار بيديه كلتيهما، يقول العيني في عمدة القاري: أي هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة، لأن كلها في أحكام الغسل وهيئته. العيني يندر أن يترك بابا بدون ذكر مناسبته للحديث ولما قبله، وغيره من الشراح إذا كانت المناسبة ظاهرة ما تركوها. ومع ذلك العيني يقدر المحذوف الذي هو معروف عند الناس كلهم. إذا قيل باب كذا، باب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. يقول العيني: أي هذا باب في بيان من أفاض الماء على رأسه ثلاث مرات. والمناسبة بين هذه الأبواب ظاهرة، لأن كلها في أحكام الغسل وهيئته، ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، لأنه قال: باب من أفاض على رأسه ثلاثا، وفي لفظ الحديث: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. مطابقة، المطابقة التامة اللفظية، أفاض على رأسي ثلاثا، أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وقال ابن حجر: قوله حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي وأبو إسحاق والسبيعي وسليمان بن سرد خزاعي، وهو من أفاضل الصحابة. وأبوه سرد بضم المهملة وفتح الراء، وشيخه جبير بن مطعم من أفاضل الصحابة، وأبوه بضم المهملة مطعم سليمان بن سرد قال حدثني جبير بن مطعم سليمان بن سرد خزاعي، وهو من أفاضل الصحابة، وأبوه سرد بضم المهملة الصاد وفتح الراء، وشيخه من مشاهير الصحابة، ففيه رواية الأقران صحابي عن صحابي. وفي شرح الكرماني: أبو نعيم أي الفضل هو ابن دكين، وجبير بضم الجيم وفتح الموحدة وسكون الياء، ابن مطعم بلفظ الفاعل من الإطعام، بلفظ الفاعل من الإطعام، اسم الفاعل مما فوق الثلاثي، يأتي على وزن المضارع بإبدال ياء المضارعة بميم، القرشي النوفلي الصحابي كان من سادات قريش، مات بالمدينة سنة 54. وقال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله: الحديث خرجه مسلم ولفظه تماروا، يعني اختلفوا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. هذا المماري المناقش يقول: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف. والكف يذكر ويؤنث. وفي لفظ آخر خرجه الإمام أحمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ ملء كفي من الماء ثلاثا، فآخذ ملء كفي أو كفي من الماء ثلاثا، فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. يقول ابن رجب: قد أسقط بعضهم من إسناد هذا الحديث جبير بن مطعم وجعله من مسند سليمان بن سرد، وهذا يمشي على أحد المتعلمين، لأن سليمان بن سرد صحابي ويظن المسألة انتهت، لكن ما يمشي على أهل الرواية. يقول: قد أسقط بعضهم من إسناد هذا الحديث جبير بن مطعم وجعله من مسند سليمان بن سرد، وزاد بعضهم في إسناده نافع بن جبير بن مطعم بين سليمان وجبير، وكلاهما وهم، لا الزيادة ولا النقص، كلاهما وهم، ذكره الدارقطني وغيره. وقال الحافظ بن حجر: قوله أما أنا فأفيض بضم الهمزة وقسيم أما محذوف، يعني أما أنا فأفيض وأما أنتم فكذا. وفي الحديث: أما أنا المماري فأخذ، أو يعني أما أنا في الرواية السابقة: أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا، فهي تقسيم. والقسيم كما قال ابن حجر: قسيم أما محذوف، يعني في هذه الرواية. وقد ذكر أبو نعيم في المستخرج في سببه من هذا الوجه، وأوله عنده: ذكروا عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فذكروا، فقال أما أنا فأفيض، كأن ما ذكروه يختلف عما كان عنده عليه الصلاة والسلام، فبين ما عنده وهو الأسوة. ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق قال: تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فذكر الحديث. قال: وهذا هو القسيم المحذوف. المماري يقول: أما أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا، فيكون القسيم المحذوف في الرواية موجودا في هذه الرواية. ودل قوله ثلاثا على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك، قوله ثلاثا عليه الصلاة والسلام يدل على أن المماري يقول: أما أنا فأغسل كذا وكذا، يعني أكثر من ثلاث، وإلا لو كان ثلاثا على السنة ما احتاج إلى أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام أما أنا، فيكون قسيما لقول هذا المماري. ودل قوله ثلاثا على أن المراد بكذا وكذا أكثر من ذلك. ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألوا ذلك هم وفد ثقيف، أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف. والسياق مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض إلا ثلاثا، وهي محتملة لأن تكون للتكرار، ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن، يفيض على رأسي ثلاثا، محتملة لأن تكون للتكرار ثلاث مرات على موضع واحد وهو الرأس، أو تكون للتوزيع فتشمل جميع البدن. لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول وسنذكر ما فيه. الآن مر بنا أن الثلاث أكف التي يفيضها على رأسه عليه الصلاة والسلام هل هي على موضع واحد أو كف على الشق الأيمن والثاني على الأيسر والثالث على الوسط؟ تقدم كلام فيه وما ورد فيه من روايات. وقال العيني بعدما ذكر كلام الكرماني: فأين قسيمه؟ الكرماني يقول للتقسيم، ولكن أين قسيم ما ذكر في الحديث؟ قلت، يقول العيني: اقتضاء التقسيم غير واجب، اقتضاء التقسيم غير واجب، ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق، ولئن سلمنا فهو محذوف يدل عليه السياق. روى مسلم في صحيحه أن الصحابة تماروا في صفة الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه السلام: أما أنا فأفيض، أي وأما غيري فلا يفيض، أو فلا أعلم حاله كيف يعمل، ونحوه انتهى. والبيان يتم بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. أما ما ثبت عن غيره، أما ما ثبت عن غيره وجودا وعدما سواء ذكر أو لم يذكر، لا أثر له، لأنه هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. وأما غيري فلا يفيض، أو فلا أعلم حاله كيف يعمل، ونحو ذلك انتهى. قلت العيني: التحقيق في هذا الموضع أن كلمة أما بالفتح والتشديد حرف شرط وتفصيل وتوكيد، حرف شرط وتفصيل وتوكيد، والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها، نحو: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. نظيرها ما في أما بعد، حرف شرط وتوكيد وتفصيل، كونها حرف شرط فلزوم الفاء بعدها، أما بعد فما بال رجال إلى آخره، وقد جاءت في أكثر من 30 حديثا أما بعد بهذا اللفظ. وبعضهم، وهذا في المتأخرين جدا، يعني ذكره في شرح الشمائل متأخر بعد الألف، أنه قد تبدل أما بالواو، تقول وبعد، وهذا كثر استعماله عند المعاصرين، ولكن الأصل الذي جاءت به النصوص كلها أما بعد. أما بعد، ولا تتأدى السنة إلا بهذا اللفظ. حرف شرط وتفصيل وتوكيد، والدليل على الشرط لزوم الفاء بعدها، نحو: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. والتفصيل نحو قوله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين، وأما الغلام، والقسيم الثالث، وأما الجدار. نعم، هذا تفصيل. وأما التوكيد فقد ذكره الزمخشري، وأما التفصيل فقد ذكره الزمخشري، فإنه قال: فائدة أما في الكلام تعطيه فضل توكيد، تقول: زيد ذاهب، فإذا قصدت ذلك وأنه لا محالة، وأنه لا محالة ذاهب، وأنه بصدد الذهاب، وأنه منه عزيمة، قلت: أما زيد فذاهب، أما زيد فذاهب. وهنا أيضا للتأكيد: فلا حاجة إلى القسيم، فلا حاجة إلى القسيم، يقول العيني وهنا أيضا للتأكيد: فلا حاجة إلى القسيم، لأن الكرماني قال للتقسيم والقسيم محذوف، ابن حجر قال للتقسيم والقسيم محذوف، وهنا قال للتأكيد: فلا حاجة إلى القسيم، ولا يحتاج إلى أن يقال إنه محذوف. ثم قال العيني: وقال بعضهم: هذا هو القسيم المحذوف، هذا هو القسيم المحذوف. قال بعضهم، يعني ابن حجر، هذا هو القسيم المحذوف. قلت: لا يحتاج إلى هذا، لأن الواجب أن يعطى حق كل كلام بما يقتضيه الحال، فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث روي من طريق آخر لأجل حديث آخر في بابه من طريق آخر. يعني ما نحتاج أن نلفق السياق من هذا الحديث وذاك الحديث، نعم، لكن أما جاء من تفسير القرآن ما يكون بالقرآن، ما أجمل في موضع يبين في موضع آخر. بل نعم، وهنا من أهل العلم من اعتنى بتفسير القرآن بالقرآن، وللإمام ابن كثير نصيب من هذا، ومن اعتنى به عناية أكبر محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، وسماه في تفسير القرآن بالقرآن. فنحتاج إلى ما في هذه الآية لتوضيح هذه الآية، وقل مثله في الحديث، تفسير الحديث بالحديث، لأن الراوي، وقد أجاز العلماء الرواية بالمعنى، قد يقصر في رواية هذا الحديث ويحذف بعضه، ويوجد هذا المحذوف في رواية صحابي آخر. فقول العيني نعم لا يحتاج إلى هذا، لأن الواجب أن يعطى حق كل كلام، كل كلام بما يقتضيه الحال، فلا يحتاج إلى تقدير شيء من حديث الروية من طريق لأجل حديث آخر في بابه من طريق آخر. قلت لا مانع، قائلنا لا مانع أن يفسر الحديث بالحديث، لأن هذا الحديث حتى في صحيح البخاري، في هذا الحديث يخرجه البخاري في مواضع متعددة، بعضها أوضح من بعض، فنحتاج إلى أن نضم هذا الموضع إلى ذاك الموضع لينكشف الأمر وتتضح الصورة. وقد نحتاج إلى حديث صحابي آخر ممن سمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام ويرويه لنا أوضح مما رواه الصحابي الآخر. وفي مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، وهو من أنفس الكتب وأنفعها لطالب العلم في باب الإعراب، شيخ نوى كتاب نفيس جدا، ذكر فيه الكلام على الحروف وعلى الجمل وعلى ما يحتاجه طالب العربية. إذن إلى هنا شيخنا حفظكم الله نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فشكر الله لكم على شيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا، وشكر الله لكم أيضا أنتم مستمعين الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا وسدادا. حتى الملتقى بكم أحبتنا المستمعين الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.